سلفيون كذا إخوان صف يجمعنا الإيمان لا نتفرق لا نتشرذ نقرأ بسم الله الأكرم. الإخوان والسلفيين كل منهم مش يرى انحياز لفصيله، لا هو عنده فكرة أساسا في ذهنه. فقد تقول فئة: والله أنا أكثر خبرة ومعرفة بالسياسة، فأنا إن شاء الله أكون أكثر أمنا ونجاحا للمجتمع. وقد تقول فئة: أنا والله أكثر حفظا على لأحكام الشرع أو لطريقة استنباط الأحكام أو للحفاظ عليها، فأنا أخشى أن لا يكون الأمر منضبطا. فيبقى كل واحد عنده حجة صالحة. يعني مش دايما يا إخواني الحجة بتكون حجة فاسدة، لا، حجة صالحة. إنما المشكلة أن الشيطان يزين، يعني يأخذ من الحجة الصالحة ويصنع بقى هو إيه؟ فساد أخلاقي، انحراف سلوكي. وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينه. يعني الشيطان محتاج خميرة ياخد منها، محتاج منفذ، ما يقدرش يدخل إلا لما أنت تفتح له المنفذ. فلما بتترك فرجة، لا تتركه فرجة للشيطان، فرجة يعني انفراجة، حتة واسعة كده بين حاجتين. فإذا تركت شيئا منفرجا متسعا بين أمرين يدخل الشيطان منه، وإذا دخل الشيطان اشتغل. لا نتفرق لا نتشرذ نقرأ بسم الله الأكرم. إنما لو أنك سددت هذا الخلل فإنك تسد على الشيطان منفذه لتمنع الشيطان من أن ينفذ. وأنتم تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا زعيم، يعني أنا مسؤول، أنا ضامن، أنا ضامن لكم، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، حتى لو هو صح ولكنه يترك المراء ترفعا خلقا أدبا. إخوان ولا سلفيين، هم كلهم يريدون شرع الله عز وجل، ولكن بعضهم يرى طريقة الحديث أن تكون كذا وطريقة الحديث عند الآخر أن تكون كذا. الذين يقولون بطريقة من الطرق هم في واقع الأمر ما يقصدوش أبدا إن هم يخالفوا منهج ربنا، إنما دي الطريقة اللي هم شايفين إنهم يقدروا بيها يشرحوا منهج ربنا، يقدروا بيه يقربوه للناس، يقدروا بيه يعملوا طمأنينة. فساعات بسبب هذا يتورطوا في تزييف المعنى، في تزوير المعنى، في تغيير العبارة. فإذا ما فعلوا ذلك فإنهم في هذه الحالة يتراجعون إذا بدا لهم الحق، لكن هم قلبهم من الداخل يريد الحق الذي لا مراء فيه. فأنا أرجو أن إحنا نلم الشمع ونلم الشعب. مصر بلادي مصر تنادي، أنتم لي صفوة أولادي، سلفيون كذا إخوان، سلفيون كذا إخوان. لنري الله من أنفسنا خصلة، خصلة يحبها، خصلة يرضاها، خصلة يعرفها في الصالحين، اللي هي أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين. نقرأ بسم الله الأكرم. مصر بلادي مصر تنادي، أنتم لي صفوة أولادي، سلفيون كذا إخوان، سلفيون كذا إخوان.